إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه كلمة حول رمضان ومغفرة الذنوب، نتكلم فيها حول أربع قضايا. أما القضية الأولى فهي كون رمضان موسم للمغفرة، وهذا أمر يعلمه كل أحد، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصلوات المكتوبات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذه قضية كما قدمنا يعلمها كل أحد. أما الأمر الذي نريد أن نقف معه في هذه القضية هو عظم هذه القضية وأهميتها، قضية المغفرة. فالمغفرة شيء عظيم يغفل عنه كثير من الناس. يكفيك أن الأنبياء والمرسلين كانوا يدندنون حول هذه المغفرة ويسألون الله ليل نهار هذه المغفرة، منذ أن رفع شعارها آدم عليه السلام قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وبعده نوح قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ومن بعده إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقال أيضا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب. ومن بعده موسى قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وسليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وداود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. بل هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يأمره الله عز وجل بالاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهؤلاء صفوة الخلق المعصومون من الزلل والخطايا، يستغفرون ربهم ليل نهار. النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. ونحن أصحاب الأوزار والذنوب الثقال، ربما مر علينا شهر رمضان كاملة ولم يقل الواحد منا 100 مرة رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه القضية ليست بالمكانة المهمة عندنا، قضية المغفرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر أكثر من 100 مرة في اليوم الواحد، ونحن يمر علينا الشهر والاثنان والثلاثة ولا نستغفر الله 100 مرة. فهذه هي القضية الأولى. أما القضية الثانية فهي أن هذه المغفرة والتي شهر رمضان موسم لها، يدعوك الله عز وجل إليها سبحانه وتعالى، يدعوك ليغفر لك. قال تعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وانظر إلى هذه المفارقة العجيبة، أولئك يدعون إلى النار، إلى الشهوات، إلى اللذات المهلكات والغفلات والبعد عن رب الأرض والسماوات، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فإذا بك تلبي دعوة أولئك وتترك دعوة رب العالمين، إذا بك تخلد لهذه الشهوات وترتكب هذه الآثام والمنكرات وتترك مواسم الرحمات، إذا بك تشتغل عن بهذه الدنيا عن الآخرة، أولئك يدعون إلى النار فتقبل دعوتهم والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فلا تلبي. مفارقة عجيبة. وتخيل لو أن ملكا من ملوك الدنيا دعاك إلى بيته وفي نفس اللحظة يدعوك إنسان آخر دعوة أخرى، أيهما تلبي؟ ملك الملوك يدعوك يقول لك هلم تعال أقبل ولا تخف، فإذا بك تقول لهم شكرا، إذا بك تعرض عن هذه الدعوة ولا تلبي، وإنما تلبي دعوة هؤلاء الذين يدعون إلى النار. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ثم لما دعاك الله عز وجل إلى هذه المغفرة وفتح لك أبوابها ويسر لك أسبابها وأتاك بمواسمها، وعدك إن أتيت قبلك وغفر لك، إذن هو دعاك، وبعد أن دعاك وعدك إن أنت أتيت غفر لك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذن هو دعاك كي يغفر لك سبحانه وتعالى، وبعد ذلك وعدك إن أنت تلبست بأسباب المغفرة وقبلت دعوته سبحانه وتعالى غفر لك، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وانظر أيضا إلى هذه المفارقة، الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعد، وهل أصلا يملك الشيطان الفقر أو الغنى؟ الشيطان يعد بشيء ليس إليه أصلا. الشيطان يعدكم الفقر، والله عز وجل قد أخبر أن دعوة الشيطان إنما هي غرور، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. فالشيطان يعدك الفقر، وفي المقابل يعدك الله عز وجل فضلا ومغفرة. فإذا بك أيها المسكين تصدق وعد الشيطان وتعرض عن وعد الرحمن جل وعلا. الشيطان يعدكم الفقر. إذا أردت أن تنفق مثلا 10 جنيهات في سبيل الله يأتيك ويعدك الفقر. إذا أنفقت هذه 10 جنيهات ربما افتقرت، ربما احتجت إليها بعد ساعة أو ساعتين، إلى غير هذه الأماني والوعود الكاذبة، فإذا بك تصدق وعد الشيطان. وربما بعد ساعة واحدة تذهب لتأكل 100 جنيه أو أكثر أو أقل. الشيطان يعدكم الفقر، يعدك إن أنت قمت الليل كله في 10 الأواخر مثلا وأخذت إجازة من العمل يعدك الفقر، وربما احتجت إلى هذا الرصيد من الأجازات. إذا أخذت هذه الأجازات كيف تقضي سائر العام؟ يعدك الفقر، يعدك الفقر. وربما بعد انتهاء مباشرة أخذت كل رصيدك لتذهب لتصيف مثلا. الشيطان يعدكم الفقر، وفي المقابل والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله هو الذي يملك المغفرة والفضل، الله بيده كل شيء، والشيطان لا يملك شيئا أصلا كي يعد. فإذا بك تصدق وعد الشيطان وتكذب بوعد الرحمن. وانظر إلى هذه الآية العجيبة التي يدعوك الله عز وجل فيها أيضا إلى المغفرة. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. وانظر إلى هذا المعنى العجيب، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، بارئ السماوات والأرض، مبدع السماوات والأرض يدعوك. فإذا بك تعرض عن الدعوة سبحانه وتعالى، يدعوك لا لأنه يحتاج لك سبحانه، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، يدعوك لمصلحتك أنت. فهو غني، فهو فاطر السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض يدعوكم، هلموا إلي، أقبلوا علي، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. فإذا بنا لا نلبي هذه الدعوة، فهذه المغفرة العظيمة الشأن التي يدندن حولها الأنبياء والمرسلون دعاك الله عز وجل إليه ووعدك إن أنت أتيت قبلك وغفر لك، ولم يكتفي سبحانه وتعالى بهذا، بل لأنه علم أنه سيكون في أمتنا من أمثالنا من البلداء والمقصرين ومن تلبسوا بالكسل، أمر أمرا صريحا بالمسارعة والمسابقة إليه، فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فأمر أمثالنا من المقصرين بالمسارعة والمسابقة، والمؤمنون السابقون يكفيهم فقط الإشارة بأن الله عز وجل يدعوهم، هذه وحدها تكفي. المؤمن الصادق يكفيه أن يقرأ قوله تعالى والله يدعوكم إلى الجنة والمغفرة بإذنه، الله يدعوني. المؤمن إيمانا صادقا يطير إلى هذه الدعوة، لا ينتظر الأمر بالمسارعة والمسابقة. لكن هذا الأمر لأمثالنا من المقصرين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وفرق بين المسارعة والمسابقة. فالمسارعة أن يسارع كل أحد لنيل مطلوبه، أما المسابقة فأن يجتهد كل واحد أن يكون الأول، أن يكون الأول في نيل المطلوب، في نيل المغفرة والجنة. وإذا بنا في هذه الآونة نجتهد كي نكون في الآخر. إذا قيل لك قم الليل كله في العشر الأواخر، وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعتذر بمعاذير تعلم أنت من نفسك أنها كاذبة. الناس تجتهد كي تسبق إلى هذه المغفرة وإلى هذه الجنة وأنت تتأخر، تنتظر كي يفتتح الإمام الصلاة لتذهب إلى الحمام أو لتأكل أو تشرب أو تتكلم في الهاتف، تنتظر لأن يفتتح الإمام الصلاة لتفعل كل ذلك، وكان في وسعك أن تنتهي من كل هذه الأمور قبل أن تبدأ الصلاة، حتى إذا ما اقترب الركوع قمت فكبرت. تجتهد لا أن تكون في الأول بل كي تكون في آخر الركعة. الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وأنت تعرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ولا يهمك هذا السباق أصلا السامع والمتكلم. فدعاك الله عز وجل ووعدك إن أقبلت إليه قبلك وغفر لك، وأمرك أن تسارع وتسابق إلى هذه المغفرة وإلى هذه الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالقضية الثالثة التي نريد أن نتحدث فيها هي أن شهر رمضان إن لم تحقق فيه هذه المغفرة التي هي عظيمة الشأن التي دعاك الله عز وجل إليها، إن لم تحققها فقد خفت وخسرت. فشهر رمضان يخرج منه العباد على فريقين، فريق حصل المغفرة وفريق أبعده الله وحكم الله عز وجل عليه بالخيبة والخسران. قال النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله. فهذه هي القضية الثالثة من القضايا العظيمة التي ينبغي أن تقف معها. رمضان أوشك أن ينصرم، هل حققت المغفرة؟ هل سعيت لتحقيق هذه المغفرة؟ الأمر جد، إن لم تحقق المغفرة حكم الله عز وجل عليك بالخسران، حكم الله عز وجل عليك بالبعد عنه سبحانه وتعالى. وهذه القضية كانت متقررة في نفوس الأمم الماضية، قضية أن المغفرة تقابل الخسران، إما مغفرة وإما خسران. انظر إلى قول آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فآدم وحواء علما هذه القضية، علما أنهما إن لم يغفر لهما خسرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن بعدهما نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وبنو إسرائيل فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا ربنا لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فكانت قضية متقررة عندهم أن المغفرة تقابل الخسران، ففي أي الفريقين أنت؟ في الفريق الذي غفر الله عز وجل له ذنبه وأعتقه من النار، أم في الفريق الآخر الذي يخرج من هذا الشهر بنفس الحال التي دخل بها وربما أسوأ، فلا يكاد ينصرم الشهر حتى يترك القرآن والقيام والصلوات المكتوبات في الجماعات، يترك كل هذا وكأنه لم يثمر في مكة سامره كما يقال، كأنه ما كان رمضان وما كان قيام وما كان قرآن وما كان ذكر وما كانت نفقة. ففي أي الفريقين أنت؟ هذه هي القضية الثالثة، وهي قضية خطيرة جدا. إن لم تحقق المغفرة خسرت، إن لم تحقق المغفرة خبت، إن لم تحقق المغفرة أبعدك الله. إذا علمت هذا قادك هذا إلى القضية الرابعة، وهي كيفية تحصيل هذه المغفرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالخواتيم. فإذا ختمت هذا الشهر على خير تقبل الله عز وجل منك. كيف نحقق هذه المغفرة؟ الله عز وجل رتب المغفرة في كتابه على أمور، إذا تدبرت هذه الأمور وجدتها كلها متحققة في هذا الشهر، في شهر الصيام. ولذلك كان هذا الشهر شهر المغفرة، كان موسما للمغفرة. رتب الله عز وجل المغفرة على التقوى، فقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فرتب المغفرة على التقوى. وهل التقوى إلا ثمرة من ثمرات الصيام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. فالمغفرة رتبت على التقوى، والتقوى هي ثمرة الصيام. ولذلك كان هذا الشهر شهر المغفرة، كان هذا الشهر شهر المغفرة. كذلك رتب الله عز وجل المغفرة على الخشية: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهل يحملك على الصيام إلا الخشية؟ تكون وحدك ولا يطلع عليك أحد إلا رب العالمين، ونفسك تتفطر من الجوع والعطش ولا تأكل ولا تشرب. لماذا؟ لأنك تخشى الله عز وجل. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. كذلك قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأخبر أن المغفرة والجنة إنما هي للمتقين. وتكلمنا عن هذه الصفة، ما صفة هؤلاء؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، النفقة. وهذه النفقة ذكرها الله عز وجل في آية أخرى ورتب عليها المغفرة أيضا، فقال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. فرتب المغفرة على النفقة. ومعلوم أن شهر رمضان هو شهر النفقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. انظر إلى هذه المعاني الجليلة. كلما رتب الله عز وجل عليه المغفرة تجده وافرا في هذا الشهر. قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذا المعنى أيضا قد دربت عليه وربيت عليه نفسك، معنى العفو. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. فهل هذا إلا عفو منك عمن ظلمك؟ فهذا المعنى أيضا تجده في الصيام. والله يحب المحسنين. وقال الله عز وجل أيضا: في هذه الأمور وهذه الأعمال التي رتبت عليها المغفرة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فرتب المغفرة على هذه الصفات التي تجدها أيضا في رمضان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ألا تجدون هذا المعنى في رمضان؟ ألا تجدون معنى قراءة القرآن وتدبر الآيات التي تتلى في الصلوات؟ ألا تجدون هذا المعنى في هذا الشهر المبارك؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأنتم تلاحظون أن المساجد إنما تعمر في هذا الشهر، حتى في صلاة الفجر ربما امتلأت المساجد ولم يجد المصلون مكانا لهم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وتقدم هذا المعنى، أولئك هم المؤمنون حقا. ما جزاؤهم؟ لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر ورزق كريم. ورتب الله عز وجل كذلك المغفرة على الإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وهل هناك موسم للطاعات والأعمال الصالحات؟ وهل هناك موسم لهذه الأعمال أعظم من هذا الشهر؟ وهل هناك موسم لزيادة الإيمان أعظم من هذا الشهر؟ فأنت تحقق هذين المعنيين أيضا في هذا الشهر، الإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. فإذا وقفت على هذه المعاني علمت أولا أن هذا الشهر فرصة عظيمة لتحصيل المغفرة، وعلمت ثانيا أن المغفرة لا تنال بالتمني، كهذا الذي يترك أرضه ولا يحرثها ولا يبذرها ولا يسقيها وينتظر أن يخرج الزرع. لا، فالمغفرة لا تنال بالتمني. لا يكفي أن تسأل الله عز وجل المغفرة وأنت عاكف على المعاصي دائم عليها ليل نهار لا تنوي أن تفارقها أصلا، كما قال أحدهم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن المنافق أو الفاجر يرى ذنوبه كذبابة وقفت على أنفه فقال بها هكذا فطارت. هكذا هي أستغفر الله التي تقولها وقلبك غافل لاهٍ عن الله عز وجل، وقلبك مصر على المعصية. لا أنت آمنت ولا عملت الصالحات ولا أنفقت ولا تصدقت ولا تلبست بهذه الصفات وتريد أن يغفر الله عز وجل لك. الله عز وجل لما وعد المغفرة وعدها لمن تلبس بهذه الصفات. وعد الله، وعد من؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ولذلك تلحظ هذا المعنى واضحا جليا في دعاء المؤمنين المغفرة. لما سأل المؤمنون ربهم المغفرة توسلوا إليه بأعمالهم الصالحة: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. لماذا؟ أن كنا أول المؤمنين، فتوسلوا إليه بالإيمان، طمعوا أن يغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم لأنهم آمنوا. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. توسلوا أيضا لله عز وجل بالإيمان ليغفر لهم الذنوب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار. فتوسلوا لله عز وجل بإيمانهم أن يغفر لهم ذنوبهم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فتوسلوا لله عز وجل بطاعاتهم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر إخواننا الموحدين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم انصرنا نصرة إخواننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.